يعينك على التوبة ويعينك يا بنتي على التوبة، إن إحنا نقطع السبل للذنب. البيه اللي إحنا على تواصل معاه نقول له خلاص كل سنة طيب، طريقك أخضر، أنا عايز أروح لربنا. والهانم اللي إنت بتكلمها خلاص اقطع كل حاجة. ولو لقيت إن إنت متعلق بحد والحد ده فتح لك باب التوبة بأن قال لك نكتفي إلى هذا الحد وبلاش معصية أكتر من كده، تعالى نتقي الله، لو فينا نصيب لبعض هنبقى مع بعض، لو مفيش نصيب يبقى على الأقل إحنا الاتنين مخسرناش ربنا. ما تقاوحش معاه ولو كنت متألم، ما تزعلش، افرح بيه، وافرح أن الله عز وجل كتب لك التوفيق أن أرسل إليك من يحافظ عليك، أن جعل من تتعلق به يذكرك أن تتعلق بالملك. فبعد ما كان وشكوا لبعض انتوا الاتنين تتحولوا وشكوا انتوا الاتنين يبقى لله، فانتوب. قد يكون الأمر مؤلم وارد، ولكن الله عز وجل كريم وشكور، سيبدل هذا الألم فرحة، ويوشك أن ينسيك أو يعطيك، يا إما ينسيك الأمر وموضوع ينتهي، أو يعطيك الأمر بما يرضيه جائزة على ما فعلت، فيعوضك عن الشيء الذي تركته من أجله بما هو أفضل منه.